بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. وعرفنا ما معنى ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان، هتقدر تفكر لما لم يستطع الشيطان أو لما لم يستطع الشياطين أن يضروا كل الإيه؟ كل المؤمنين. الله. طيب الفهم الصحيح لهذا إيه؟ أنهم قالوا لو إن المس الشيطان كما راه ابن جرير روايات كثيرة جدا ذكرتها لكم عن السدي وعن قتادة وعن الضحاك وعن الأوزاعي وعن غيره كثير، أنهم فصلوا المس بالإيه؟ فصلوه إيه؟ بالجنون. قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال المس هو الإيه؟ الجنون، أي كالذي أصابه الشيطان بخبل وجنون، تفسروها بالجنون. هم لهم والله لو تفسرت كلمة مس بالجنون، طيب ما الشيطان بيمس كل إنسان عند ولادته، إذا لابد وأن ينشأ مجنونا ولابد وأن ننشأ جميعا مجانين. أنا قلت لكم فهم هذه النقطة يتوقف على فهم معنى كلمة إيه؟ كلمة مس. أقول لهم اسمعوا، لما فسر السلف الصالح كلمة نفس بالجنون أخذوها على إطلاقها أم فسروا أن النفس بالجنون في هذه الآية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الإيه؟ من النفس. خذوها على الإطلاق ولا فسروها في هذه الآية؟ من ذلك أقول تعالى بقى، انت لما جبت الحبيب وقلت طب ما هو الشيطان بيمثل الكل والكل الذي يبقى مجنون، اقول انت ما فرقت بين مس ومس. ليه؟ ازاي؟ اقول له تعالى المس انواع، احفظني بقى، هناك مس تحسس واختبار. اما تيجي انت تمسك حته قماشه ها عايز تعرف جودتها تعمل ايه؟ الإنسان حتى جات مشي تسميه مشي تحسس واختبار، حسيتك التجربة تشوفها جيدة ولا مش جيدة، ففي مس تحسس واختبار، وفي مس تخبط، وفي مس طائف. يبقى أنا عندي كم نوع؟ ثلاث. في عندي مس تحسس واختبار، في عندي مس طائف، وفي عندي مس تخبط. والقرآن يتكلم عن الثلاثة أشياء. القرآن ذكر لنا الثلاثة أشياء. الآية اللي معانا فيها مثل إيه؟ التخبط. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. ده مثل التخبط. لسه هنتكلم عن قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. يبقى في مثل طائف وفي مثل تحسس واختبار. ايه اللي بيحصل بقى؟ المسألة يا اخوانا درجات. الشيطان يجي يمس اللي هو مس التحسس والايه؟ والاختبار. مسيته دي بتدور له عنده رادار. اخلاص هذا الانسان جسدة ومستعدة للغواية ولا صالحة وما يقدرش يعمل معاها حاجة. شوف مس التحسس ده ورح ماسك كده عشان يعرف خبرة. خبير خبرة يعرف. والله انت اخلاقك بايظة ان شاء الله كده يعني بعيد ممكن يكون من اتباعه ولا هو يعني اخلاقه صالحة قوية تماما لا يستطيع ان يفعل معه شيء. فنقول له تعالى بقى يومي بص والله ان كانت الاخلاق فاسدة والانسان مستعد هيصل معاه من مس التحسس الى مس التخبط. كده اللي انا هتكلم فيه. وان كانت الاخلاق بقى صالحه تماما والانسان صالح تماما وبين وبين ربنا عمار لن يملك له الا الطائف اللي انا هكلمك عنه ده. اللي هو بيتحسس باوله عشان يشوف والله ايه اللي ينفع معاه؟ هيستخدم معاك ايه؟ ايه اللي انت صالح له؟ يحسك هذا التحسس يكون عند الولاد اللي هو الناس اللي يتكلم عنه من بقى ابن رسول الله اللي هو ما من مولود يولد الا ويمسه ليه الشيطان فيستهل صارخا يمس الشيطان يطعن كده يجس. ولذلك كم قالها الامام الاليسي عليه رحمه الله هم لئن بالتفسير ومن العلماء الفقهاء يقول ان هذا المس الوارد في الحديث لا يستلزم منه الضرر. يعني كل واحد يمس الشيطان عند الولاده يبقى هينضر؟ لا، لا يستلزم منه الضرر. فهناك من اخلاقه مستعده لاستقبال ارسالات الشيطان والاضرار فهذا يضر، وهناك من بينه وبين الشيطان حاجز وحاجز فلن يضره الشيطان. لذلك يقول لك المساله ما هياش مضطربه، مش كل من هيمس الشيطان هيتجني من خبل، لا لا، لن يجن ولا يصاب بخبل الا من عنده استقبال. تعبان ضعيف اخلاقه كما قلت فجاه جهزه للاستقبال كما قلت نفس اللي هو ليه ده التخبط اللي انا هديك صورته وهكلمك عنه، اللي انا هديك صورته وهكلمك عنه. فزي ما بقول هو ده اللي احنا بقى بنسميه نفس الايه؟ نفس التحسس. فلما اجي اقول له هل في كل المواطن هنفسر النفس تفسيرا واحدا؟ لا، لا يتخبط الا كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من الناس ده نفس تخبط. مش معنى خاص هنتكلم عنه الحديث لما قال ومس الشيطان ده مس تحسس، لما عليه يقول اذا مسهم طائف من الشيطان بقضيه ثانيه هنتكلم عنها وفيها. فكل مس يفسر بحسب القيد الذي ياتي معه طائف تخبط وبحسب السياق الذي ياتي فيه. فما تخلطوش بقى الحامل بالميزه اللي بتقوله بالنابل كل حاجه بيحققها. فنقول له تعالى بقى اللي بيحصل عند الولاده الشيطان بيمس ناس تتحسس، ينتج عن هذا ان في انسان بينمو وهذا النص مؤثر فيه وهو ميال للشيطان، وفي انسان بينمو وهذا النص لا يؤثر فيه وبينه وبين الشيطان حاجز، وهو ضعيف النفس اللي بيستحوذ عليه الشيطان اللي هو بقى هيوصله لمرحله التخبط. ايه اللي بيحصل؟ ان الشيطان يبدا يسول له ويوسوس له ويخيل له، ويخيل ايه له. من ذلك انا اقول لك حديث غريب جدا في هذا الموضوع، لما بعض من الصحابه المؤمنين سال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان بيوسوس لهم فقال ذلك محض الايمان، لان انت الشيطان لما يوسوس لك يبقى محض الايمان. قال ازاي بقى الحته دي؟ قال في ناس يوسوس لها الشيطان فيستسلم لوساوس الشيطان. ايه اللي بيحصل؟ يقعد يقول لك انت هيطلع لك كذا، ده انت هتشوف كذا، ده انت مش عارف ايه، يديله من كل ناحيه ومن كل حاله فعلا الى ان يوصله الى خبل وجنون. لذلك حتى بيشكك في العقيده. والحديث قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات؟ فيقول الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق كذا؟ الله. من خلق كذا؟ الله. من خلق كذا؟ الله. فيقول الذي ومن خلق الله. هنا المختل بقى والذلك بيرتاب بيانكس على عقله اللي بيحصل يقولها يتخلق وده ازاي؟ ومخه يشيك ومخه يضرب، وده بيوصله بقى لمرحلة اللي انا قلت لك عليها بقى ليه؟ التخبط ووصلوا احيانا للجنون. لذلك يقعد بقى يشكك في كل حاجه ويعمل الحاجه وبعد شويه يقول لك ايه؟ وانا عملتها ولا ما عملتهاش؟ وفي ناس بتتكلم بقى يقول لك اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ وانا يعني صليت بتاع ايه ولا ايه؟ وانا عملت كذا ولا ما عملتش؟ يروح يسلم لي خراب لي العقيده يشككوا في افعاله يشككوا في اقواله ويقعد يقول لك لا ده انت ما بتصليش بعصام الناس. ويقول لي واحد تعبان لي يقول لي كده يقول لي ما اصل انا سبت الصلاه. يقول لي عم الله يبارك فيك، انا حسيت ان انا بصليه عشان الناس. الشيطان استحوذ عليه وده ان شاء الله يعني لسه هيوصله، هيوصله للمد للخبل زي ما انا قلت. فالخبل ده مش الشيطان يروح داخل جوه زي ما سمعت من بعض المتخلفين كعبد الخالق العطار اللي هو بمنتهى الصراحه انه يروح داخل في المخ، قال له روح سجد له مش عارف ايه في المخ بروح بالجلد يبني وطبيب الراحة مخه يبني السائر. العلماء فسروها وبينوها انها عملية سيطرة على الافكار وعلى العقل وبتيجي في نتيجة ضعف عقل نفس الشخص وضعف ايمان نفس الشخص واستعداده لتقبل هذه الوساوس وهذه المهاترات. لذلك العلاج بيكون في نفس الشخص ده. لذلك المؤمن بيبقى له منهج ودي الوسوسه اللي قال على سيدنا رسول الله محض الايمان. محض الايمان يعني ايه؟ الكلام ده كان عن المؤمن الذي اذا وسوس اليه الشيطان ادرك ان هذه الاقاويل التي القيت في روعه هي من وساوس الشياطين فأعرض عنها واستعاذ بالله منه. قال لي يا كلب أنا عارف إن أنت. ودول بقى اللي هتكلم عليهم المؤمنين بقى الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والحتة دي هبينها لك بجلاء. فما بيجيب بقى التعبانين اللي يقول لك يخش في الدنيا مش عارف إيه في المخ يعمل لي إيه في العقل ويلعب لي في المسامير وفي كل الصواميل ولا اللي قاعدين في مصنع. كلام لا يقبل بأي حال من الأحوال. ودي مسألة قد يحققها انسان مع انسان. وانا قرات في بعض المثير في قصه مترجمه عالميا ان رجل غل بامراته حتى اصابها بجنون شككها بكل حاجه. العقل ضعيف والاخلاق ضعيفه بارزه سهل جدا ان الشيطان يسيطر عليها وسهل جدا ان يصل الى بهذا التعبان الى مرحله خلل ومرحله جنون. فزي ما العلماء ده تعديل الالوفي بالضبط كده قال هذا لا يحدث التخبط الا مع انسان اخلاقه فاسده يضحك عليه الشيطان خلاص. فالذي يوصله لمرحله التخبط دي لا انا عملت لا ما عملتش لا ده انا طلعت ريح لا ما طلعتش لا ده انا طبيت لا ما طبيتش لا ده ربنا موجود لا مش موجود لا ده هو اللي خلق لا ده مخلوق لا مش عارف ايه مخ بتاع البواظ يوصله لمرحله الجنون. ده اللي بيحدث في كثير من الحالات اللي بتظهر لك الان انه بيستحوذ عليهم الشياطين يخيل له خيالات ويعمل له مش عارف ايه. هو ليس معه تحصنات لا قران ولا سنه ولا علم ولا قوه ايمان ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا والنتيجه يقع صريعا للشيطان ويصاب بالخبر والجنون. هذه القضيه العلماء تكلموا عنها وفيها. فنقول له الشيطان يحسك الاول يجيسك الاول. ولذلك حتى احيانا كان بيعملوا لبعض الناس الحاجة يسموها غسيل مخ الزكاة بتأثر كان يعمل لك الاول عملية اختبار ويقول عليها كيف اختبار كده ازاي بقى يقعد يجيبتك عقلية يشوف مستواك العقل والايمان والعلم اللي قد تعبان يوصلك اللي هو عايز يعمل لك فعلا غسيل مخ. واللي قد خاوف اهو قد يخبط معاك كده بكلام ويحاول معاك محاولات من بعيد يقول لك والله ان نجحت نجحت ما نجحتش ما نجحتش. ايه ده اللي هنتكلم عليه اللي اسمه ايه ده الطائف اللي قاعد يكلمك عنه دلوقتي الان. بس مع التقي وازاي يشوف القران عملها مراحل مع الفاسد في تخبط يتخبطه الشيطان من المسجد ومع التقي طائف من الشيطان ومع النبي بقى واما ينزغنك من الشيطان نفخ في العمليه خالص. وهقول لك ازاي كل ده وارد في القران وكل ده هنقوله. فقل له تعالى لا يلزم من ان احنا فصلنا المسح هنا بالجنون ان جنن البعض لا يلزم من ذلك ان هو هيجنن الايه الكل او ان كل مسح يفسر بالجنون. هذا كلام لا نقبله. وعلى هذا فعلا التفسير الصحيح لكلمة مسح في هذه الآية لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسح انه ايه الجنون. لكن لكل الناس زي ما احنا قلنا لا بطيئة معينة زي ما قلت اخلطها فجأة وقولها فجأة ومستعدة لهذا ادي واحد. لما تأتي للآية الثانية الآية الثانية جمعت لنا امرين ودريش آية بالأوتين في سورة الاعراف الآية 2 والآية 2-1 ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وإما لنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا وراها على طول اذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانه يمدوا لهم في الغي ولا يقصرون. ايه الكلام ده؟ الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وربنا بيقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. يبقى في حاجة ايه النزغ بقى؟ لما جيت يوم من الايام سألت اللي استعبال وعطار ده بيقول لي ايه النزغ؟ قال لي التأصيل والزرع. شريك المناظر تأصيل والزرع. قلت له يعني معنى كده ان ربنا لما يجي يقول للنبي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني الشيطان بقى مقصر فيه زرع، يعني يبتدي يوجد كتير ده. طب ما هو النزغ بقى؟ النزغ في اصل اللغه بيطلق على عده معاني، واحد على الاسباب، على ايه؟ الاسباب. وان فلان نزغ بمعنى افسد، من ذلك في سوره يوسف اذهبي من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي يعني ايه؟ افسد الدنيا، افسد الدنيا. فبيبقى معناه الفساد والاغواء والتزييف. يبقى هيكون معنى الآية على هذا التعبير واما ينزغنك من الشيطان نزغ، اي اذا حاول الشيطان ان يفسد وان يزين لك فاستعذ بالله منه. لكن خذ بالك بقى، النزغ نوع من الوسواس زي ما احنا قلنا، هيفسد بيه عين جوي. بس يقول ايه اول الوسواس؟ النزغ او ادنى الوسواس. النزغ اقل ايه؟ اقل الوسواس. ولذلك يقولوا برضه في معاني النزغ في اللغه العربيه يقولون النزغ ادنى حركه. لما تعمل حركه بسيطه كده اسمك ايه؟ نزغ. وهو من الشيطان ادنى وسواسا، يعني اقل درجات ايه؟ اقل درجات الوسواس عند الشيطان انت تسميها ايه؟ نزغ. ده اقل الدرجات، حاجه بسيطه كده، اقل الدرجات. ماشي؟ يبقى عندي الفساد وعندي الاغواء وهو اقل الناس اقل الدرجات. ولذلك كان يقولوا على شكه الجبوت، اي شكه القدره او الشوكه بسنها، لما الشوكه كده بسنها مش شخوخ، الشوكه كده بسنها، يسموه ايه؟ ناس. شكه بسيطه كده، او النزل من الشيطان زي الشكه الايه؟ الشكه البسيطه دي. يعني النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام في نواحي بشريه ونواحي يعني تعبديه مع الله. نواحي التعبديه اللي مع الله لا يستطيع الشيطان ان يتدخل فيها باي حال من الاحوال. مش ممكن. يعني لا يقدر يفسد عليه الوحي، يقدر ولا يقدر يفسد عليه، ولا يقدر ولا يقدر ولا يقدر. لكن في نواحي بشريه. النواحي البشريه دي بقى منها الغضب. النبي قد يغضب ولا ما يغضبش؟ يغضب. اي والله يغضب. من مانع؟ بشر، بشر. لذلك انا قلت لاخوانكم في مسجد الرحمه المهداه مره، قلت النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لمعاويه فجاءه الرب انه ياكل. طيب انتظر، بعد قليل ارسل، جاءه الرب انه ياكل، بعد قليل ارسل. الحديث صحيح يا اخوانا في مسلم. جاءه الرب انه ياكل، اكل ما شبع. وهو زعل اهو، زعل اهو، ايه كل ما بعته بياكل؟ ايه فيه؟ هو السنه بياكل؟ اكل ما شبع يعني ايه؟ هو اكل ما يشبع؟ يقعد يخليه كده عنده شواهد كده. فجاء عليه غضب. في حاله ثانيه الحديث برضه صحيح مسلم، يخش عليه رجلين. عائشه تقول فحدثاه بحديث قد اغضبه لم اسمع، انا ما سمعتش ما له ايه، ولكنني سمعته يسبهما ويلعنهما. غضب ولا ما غضبش؟ هي بتسال يعني لقد سببتهما ولعنتهما بمصيبه ودعوتك عند الله مستجابه. فقال لها يا عائشه أما تعلمين ما شرطت عليه ربي؟ أنت عارفة أنا شرطت على ربي إيه؟ قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. أنا بغضب زي ما يغضب إيه؟ البشر. فأيما إنسان سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة. السبة بتاعتي أو اللعنة دي خذها مني يا رب إنها إيه؟ مغفرة له في الزكاة لي ورحمة لي وما إلى ذلك. فرد معي في الحديث بشر اغضب كما يغضب البشر. هنا في حته الغضب دي بقى يجيله ايه؟ يجيله ايه؟ نزل بقى من الشيطان. ده حصلت النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الحمزة احسن انها يقتل امامه ايه؟ 70. طب ده في قصاص في عدل في القصاص في الواحد ايه؟ 70 بقى ده غضب ده غضب. لذلك تيجي بقى واما ينزغنك من الشيطان نزغ هتلاقيها جايه ورا قول الله سبحانه وتعالى خذ العصا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فالجاهل بني غفاره مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك ربنا قال له ايه؟ واعرض عن الايه؟ الجاهلين. ابن جرير بيروي عن ابن زيد قال لما نزلت هذه خذ العصا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال النبي يا رب وكيف بالغضب. انت بتقول له اعرض عن الجاهلين، ما الجاهل ده ممكن يتمنيه ورايا لحد ما يغضبني. وكيف بالغضب؟ فنزل قول الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزل فاستعذ بالله. مع الغضب استعذ بالله كده على طول العياذ بالغضب. فدي دي حته نزل.